سائل يقول: ما حكم من دخل مكة ولم يحرم من الميقات وحجه حج تمتع، فهل يكفيه هدي التمتع أم يجب عليه دم آخر؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخل مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة مثل الذين يعملون من العمال وغيرهم، ثم نشأت له النية وهو في مكة، فيحرم من مكانه للحج، وإذا أراد العمرة يخرج للحل ويحرم. وأما إذا كان قد عقد العزم والنية على العمرة أو الحج عند مروره على الميقات وهو يريد الحج والعمرة وتجاوز من غير إحرام، فلا شك أن هذا مخطئ وفرط في واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. فإذا أحرم بعد ذلك فإنه يلزمه ذبيحة لفقراء الحرم ومع الإثم، ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، أو يرجع إلى ميقاته الذي مر به ويحرم منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمريض أن ينوب عنه غيره في رمي جمرة الجمرات الثلاث؟ نعم، ذكر العلماء أن من كان به مرض يمنعه من الوصول إلى الجمرات له أن ينيب غيره، ولكن هذا إذا تحقق العذر. وأما ما يدعى من الزحام فإن الآن الأمر متيسر بعد وجود يعني هذا المشروع الضخم الذي قامت به الدولة فقه الله، وجود الأدوار المتكررة، فلا يوجد مشقة الآن في الزحام بحمد الله. أما إذا كان الذي يعني يسأل عنه ولا يستطيع أن يصل إلى المرمى لمرض يعيقه عن ذلك، فهذا يرمى عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة دليل على جواز أن يأتي الحاج بأكثر من عمرة في سفر واحد؟ ذكرت هذا وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة إلا بعد إلحاح، ولو كانت هذه العمرة يرغب فيها ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلح عائشة، لأنه أحرص الناس على الخير. فلاحظوا الآن عندنا فعل عائشة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما يقدم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يرشد غيره، فنحن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من فعل فعل عائشة نقول له سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له ونحن نرخص له. لكن الذي يريد السنة والكمال والفضل فليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم بالعمرة من الميقات. لعل السائل يقصد التكرار، يعني ليس فقط مجرد العمرة من التنعيم بل التكرار والإكثار من ذلك، هل له يعني حكم آخر؟ تكرار من باب أولى، لأن لو قلنا هذا هو في حق من اعتمر عمرة واحدة من مكة، أما التكرار هذا أمر زائد عن فعل عائشة، وهذا حتى يحتاج إلى دليل آخر. فإذا كان الكلام في العمرة من التنعيم في كلام للعلماء، وبعضهم يرى أن هذا ليس بمشروع، وإن كان الصحيح أنها مشروعة لأنها استوفت يعني أركان العمرة الصحيحة، ولكنها عمرة مفضولة، فمن كرر ذلك أكثر من عمرة فهذا لا شك أنه زائد عن فعل عائشة، ويخشى أن تكون العمرة يعني الثانية بعد هذه العمرة يعني أن القول بأنها غير مشروعة أو أنه لا يؤذن بها لربما كان هو الأقرب للصواب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للبائعين في هذه الأيام حيث إن بعضهم يرفعون الأسعار على الحجاج استغلالا للحاجة؟ هذا لا يجوز. أولا إذا كان استغلال للحجاج ولكونهم لا يعرفون الأسعار فهذا لا يجوز، على التاجر أن يكون صادقا، مثل ما يبيع يعني لغير الحجاج يبيع للحجاج، بل الأولى أن يرفق بهم، لأن هؤلاء الحجاج أتوا إلى هذه البلاد، ولربما كان الكثير منهم يعني ما حصل هذه النفقة إلا بشق الأنفس، فعلى التجار أن يتقوا الله في هؤلاء وأن يراعوهم أكثر من غيرهم. وأما استغلالهم لكونهم لا يعرفون الأسعار أو لا يعرفون اللغة فإن هذا يخشى أن يحرم التوفيق هذا التاجر، وأن يدخل كسبه الحرام إذا استغل يعني من لا يعرف الأسعار، وهذا معروف أن من كان فيه يعني ضعف